يلاحظ بكل أسف سماحة الشيخ من بعض المسلمين أنهم يصومون لكنهم لا يصلون، كيف تقولون؟ هذه مسألة عظيمة، قد تنازع أهل العلم في من ترك الصلاة كسلا وتثاقلا لا عن جهل الوجوب، فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من سائر المعاصي. قالوا لكن لا يكفر كفرا أكبر، بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفرا أكبر، وهذا هو المشهور مثل ذلك الشافعي وأبي حنيفة وجماعة. وقال آخر من العلم يكفر بذلك إذا ترك الصلاة عمدا وإن لم يجحد وجوبها، وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال التابعي الجليل عبد الله بن شقي العقيلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني كفر أكبر، لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وأشبه ذلك، لكن مرادهم مراده رضي الله عنه أنهم يرونه كفرا أكبر، هذا هو الله من سياق كلام عبد الله بن شقيق العقيلي. وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا صريح، والكفر معرف بالألف واللام على الكفر والشرك، ومتى عرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي مسند وسنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فبيت سقط عموده هل يبقى؟ ما يبقى العمود البيت إذا سقط عموده. وثبت أيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرفهم وتنكر، قال الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ آخر حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فجعل ترك الصلاة كفرا بواحا فيه البرهان. فهذا هو القول الأرجح أنه متى تركها تكاسلا هامدا كفر كفرا أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من عباداته، فمن صلى فمن صام ولم يصلي فلا صوم له، نسأل الله العافية. أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال ما عين صلاة أو استهزأ بها، استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، استهزأ بها ولو صلى أو جحد وجوبها كفر إجماعا عند جميع، لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.